بسم الله الرحمن الرحيم. فيسر وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي أن تقدم هذه المحاضرة التي هي بعنوان أهمية السيرة النبوية في حياة المسلم، والتي سيلقيها فضيلة الشيخ الدكتور أنيس بن أحمد طاهر، المدرس بالمسجد النبوي وعضو هيئة التدريس بالجامعة الإسلامية، فليتفضل مشكورا مأجورا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله أجمعين. أما بعد، فهذه المحاضرة عنوانها أهمية السيرة النبوية في حياة المسلم، أهمية السيرة النبوية في حياة المسلم. ويحتوي هذا الموضوع على الأمور التالية: أولا، مقدمة في باعث أو بواعث الحديث عن موضوع السيرة النبوية وأثرها في حياة المسلم. ثانيا، المراد بالسيرة النبوية ومحتواها. ثالثا، أهمية السيرة النبوية علما وعملا. رابعا، نصوص عن السلف في بيان أهمية تعلم السير والمغازي. خامسا، مصادر السيرة النبوية. سادسا، المنهج الأمثل لدراسة وتعلم السيرة النبوية. سابعا، نماذج من السيرة النبوية وآثارها في حياة المسلم. أولا، مقدمة في بواعث الحديث عن هذا الموضوع. السبب الأول، إيعاز الإخوة الفضلاء جزاهم الله خيرا في أكاديمية السيرة والسنة النبوية المطهرة، وهو قسم ناشئ، أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يبارك فيه وفي مسؤوليه، إيعازهم لطرح عنوان هذه المحاضرة ضمن أنشطتهم المباركة بالتعاون مع رئاسة شؤون الحرمين والتدريس بالمسجد النبوي. ومن الأسباب أن ساكني المدينة النبوية وزائريها أحوج ما يكونون لمذاكرة سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، تعلمها والعمل بها ونشرها والدعوة إليها. ومن الأسباب القيام بحق من حقوق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على أمته، وهذا الحق متمثل في بيان سنته وتعلم سيرته ونشر ذلك بعد كتاب الله تبارك وتعالى. الأمر الثاني، المراد بالسيرة النبوية العطرة الزكية، المراد بالسيرة النبوية هي سيرة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم وأسوتنا وشفيعنا بإذن ربنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم هديه الكامل الشامل، فقد كمله ربه جل جلاله وتقدست أسماؤه وصفاته وجمله ووهبه أرفع الأخلاق وأكمل الهدي ما لم يتحقق لأحد من البشر غيره. وصدق حسان بن ثابت رضي الله عنه حين قال: وأجمل وأحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله أجمعين. فالمراد بسيرته صلى الله عليه وآله وسلم هديه الكامل الشامل لحليته وصفاته الخلقية، وقد خلقه الله عز وجل على أكمل الصفات، ويشمل عقيدته وعبادته ومعاملته وأخلاقه صلى الله عليه وآله وسلم، وهو صاحب الخلق العظيم. وحين كتب الإمام ابن القيم تلميذ الإمام ابن تيمية رحمهم الله تعالى، حين كتب كتابه الجامع الموسوعي المفيد الماتع، آثر عنوانا يجمع هذه المعاني الشاملة والعميقة للسيرة النبوية، فماذا سمى كتابه الذي يعد من الكتب الموسوعية في هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وسيرته ومغازيه؟ سماه زاد المعاد في هدي خير العباد صلى الله عليه وآله وسلم. ومن عجيب هذا التأليف أن ابن القيم ألفه في حالة السفر، وهذا يدل على علم وحفظ وعلو همة رحمه الله تعالى. ثالثا، أهمية دراسة السيرة النبوية. تكمن أهمية دراسة السيرة النبوية تعلمها وتعليمها وتربية النفس عليها وتربية الآخرين عليها صغارا وكبارا ذكورا وإناثا. تكمن الأهمية في الأمور التالية: أولا، لأن الله تبارك وتعالى جعل تعلم سيرته صلى الله عليه وآله وسلم والعمل بها ونشرها جزءا من هذا الدين الإسلامي العظيم، وقد أخذت هذه المنزلة في القرآن وجوها عديدة. فتارة يذكر الله تبارك وتعالى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو القدوة، كما في قوله جل جلاله: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولا يمكن اتخاذه صلى الله عليه وآله وسلم أسوة حسنة إلا بمعرفة سيرته وهديه. وتارة يبين الله تبارك وتعالى أن محبته لن تتحقق إلا بمحبة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كما قال الله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وتارة يحذرنا الله تبارك وتعالى من مخالفة هديه، فيقول جل جلاله وتقدست أسماؤه وصفاته: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. والفتنة يقول البغوي: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة. يخالفون عن أمره، قال أي يخالفون أمره، وعن صلة، أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ثانيا، سيرته صلى الله عليه وآله وسلم سيرة أعظم رجل عرفته البشرية، فهي سيرة سيد ولد آدم عليه السلام، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي: أنا سيد ولد آدم. هذه رواية، ورواية صحيحة أخرى: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة. الباعث الثالث في مذاكرة السيرة وتعلمها وتعليمها: ندرس السيرة لأجل فهم كتاب الله عز وجل، إذ كثير من الآيات نزلت بسبب حوادث وقعت في السيرة، ثم بعد نزولها أيضا كان امتثال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لمضمون لمحتوى لمضمون تلك الآيات بمثابة ومنزلة شرح عملي لكيفية الاستجابة لما ورد في تلك الآيات. فالسيرة النبوية تبين الآية من حيث معرفة سبب نزولها، ومن حيث معرفة كيفية الاستجابة لمضمونها. رابعا، ولأن من الأصول التي يجب على المسلم معرفتها معرفة العبد لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم بعد معرفته لربه ولدينه، ومن معرفة العبد لنبيه مع أن يعرف سنته، ومن معرفة العبد لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم أن يعرف سنته وسيرته. وهذا الأصل هو الذي يسأل عنه العبد في قبره: من ربك؟ ما دينك؟ من هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ النبي صلى الله عليه وآله وسلم. السبب الخامس: وبمعرفة النبي صلى الله عليه وآله وسلم من خلال سنته وسيرته تتحقق للمسلم الأمور التالية: محبته صلى الله عليه وآله وسلم، والتأسي به، ونيل محبة الله عز وجل كما قال الله تبارك وتعالى في اتباعه الذي ينال الإنسان به محبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال الله تبارك وتعالى في الاتباع الذي ينال به المسلم محبة الله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. فالسيرة ليست قصة تتلى يوم مولده، بل هي محبة تستقر في أعماق قلوبنا نترجمها متابعة لنبينا صلى الله عليه وآله وسلم في واقع حياتنا. رابعا، نصوص عن السلف في بيان أهمية تعلم سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومغازيه. يصف عبيد الله بن عتبة مجلسا من مجالس عبد الله بن عباس ترجمان القرآن في الحديث عن السيرة النبوية، فيقول رحمه الله: ولقد كنا نحضر عند عبد الله بن عباس فيحدثنا العشية كلها في المغازي، فيحدثنا العشية كلها في المغازي، ويقول كما في مغازي عروة، يقول: وقد كان خصص جزءا من يومه لتدريس مغازي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا يبين عناية عبد الله بن عباس رضي الله عنه وعن أبيه بالسير والمغازي، ويبين مكانة السير السيرة ومغازي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ومن النصوص ما رواه الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى بسنده عن محمد بن عبد الله قال: سمعت عمي الزهري وهو عالم المدينة وحافظها وأول من دون حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تدوينا رسميا، توفي 25 ومئة، قال: سمعت عمي الزهري يقول: علم المغازي علم الآخرة والأولى، علم المغازي علم الآخرة والأولى. وروى أيضا الخطيب في كتاب الجامع بسنده عن إسماعيل ابن محمد ابن سعد ابن أبي وقاص، وهو تابعي أيضا، الزهري تابعي وإسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص تابعي، توفي 34 ومئة، قال: كان أبي يعلمنا مغازي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ويعدها علينا ويقول: يا بني هذه مآثر آبائكم فلا تضيعوا ذكرها، هذه مآثر آبائكم فلا تضيعوا ذكرها. وروى أيضا بسنده عن عبد الله بن محمد بن علي عن زين العابدين رحمه الله، توفي 93، وهو تابعي من الطبقة الثالثة، قال: كنا نعلم مغازي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما نعلم السورة من القرآن. زين العابدين ولقب بهذا اللقب فيما يروى لأنه كان يصلي في اليوم والليلة أكثر من 1000 ركعة، يقول: كنا نعلم مغازي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما نعلم السورة من القرآن. وروى بسنده أيضا عن محمد بن الضحاك قالوا: كان مالك إمام دار الهجرة إذا سئل عن المغازي يقول: عليكم بمغازي الرجل الصالح موسى بن عقبة فإنه أصح المغازي. لاحظ العبارة، سيمر بنا في مسألة الطريق الأمثل في دراسة سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المغازي، فاحفظ هذا النص. كان مالك يقول: عليكم بمغازي الرجل الصالح موسى بن عقبة فإنه أصح المغازي. وأمر عمر بن عبد العزيز وهو من طبقة التابعين المتوفى 101، أمر عاصم ابن عمر ابن قتادة وهو من طبقة التابعين أيضا توفي 120، وهو إمام من أئمة السير والمغازي من التابعين، أمره أن يقص سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومغازيه بجامع دمشق بالشام، بجامع دمشق بالشام. ومن النصوص وهو النص السادس ما ذكره ابن حزم رحمه الله تعالى في كتابه الفصل في الملل والنحل، قال: إن سيرة محمد صلى الله عليه وآله وسلم لمن تدبرها تقتضي تصديقه ضرورة، تقتضي تصديقه صلى الله عليه وآله وسلم ضرورة، وتشهد له بأنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حقا. انتبه لما سيختم به ابن حزم رحمه الله مقالته، قال: فلو لم تكن له معجزة غير سيرته صلى الله عليه وآله وسلم لكفى. ولو لم تكن له معجزة غير سيرته صلى الله عليه وآله وسلم لكفى. النص السابع، قال ابن الجوزي: رأيت الاشتغال بالفقه وسماع الحديث، وافهم عبارة ابن الجوزي وأدرك حقيقتها ولا تفهمها خطأ. يقول ابن الجوزي رحمه الله: رأيت الاشتغال بالفقه وسماع الحديث لا يكاد يكفي في صلاح القلب، لا يكاد يكفي في صلاح القلب إلا أن يمزج بالرقائق والنظر في سير السلف الصالح، إلا أن يمزج فقه في الحلال الحرام الأحكام حفظ المتون قراءة كتب الفقه، ما أنفع ذلك للإنسان، لأنه يدل على الخيرية، حيث قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. لكن ابن الجوزي رحمه الله تعالى يرمي لما وراء القراءة لكتب الفقه وكتب الحديث، يقول: لا يكاد يكفي في صلاح القلب إلا أن يمزج بالرقائق والنظر في سير السلف الصالح. وفي مقدمة سير السلف الصالح وعلى رأسها سيرة من؟ سيرة من؟ سيرة حبيبنا ونبينا وأسوتنا وقدوتنا صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك يقول صاحب ألفيتنا، وهي ألفية بدأت في شرحها من فترة في هذا المجلس في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لعلي فريد الكجنوري، وقد أعان الله عز وجل على شرح ما يقرب من 500 بيت من هذه الألف بيت. يقول رحمه الله تعالى في مقدمته: وبعد فالعلم بتاريخ السلف، وبعد فالعلم بتاريخ السلف من أنفع العلم لطلاب الخلف، وإنما العلم بأحوال النبي لكل من يقفوه من مستوجبي، وإنما العلم بأحوال النبي لكل من يقفوه من مستوجبي. خامسا، مصادر السيرة النبوية وأشهر المؤلفين فيها من الأئمة المتقدمين. المصدر الأول للسيرة النبوية أي كتاب؟ المصدر الأول للسيرة النبوية أي كتاب؟ هو كتاب الله عز وجل القرآن الكريم، ففيه وصف إجمالي وتفصيلي لكثير من حوادث السيرة النبوية ولكثير من الغزوات. ومما يؤكد هذا أحد إخواننا وزميلنا وصديقنا فضيلة الأستاذ الدكتور محمد بن بكر عابد، جمع تلكم الكلمات الربانية من كتاب الله التي ذكر الله عز وجل فيها سيرة نبيه ومصطفاه صلى الله عليه وآله وسلم في رسالتي ماجستير ودكتوراه في وصف السيرة النبوية في سلسلة بعنوان حديث القرآن الكريم، حديث القرآن الكريم عن غزوات الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. والمصدر الثاني دواوين السنة النبوية، وفي مقدمتها الكتب الستة، وفي طليعتها أصح الكتب بعد كتاب الله عز وجل كما قال أبو عمرو بن الصلاح، وهما الصحيحان البخاري ومسلم. هذه المعلومات لا تعد من الترف الفكري ولا الترف العلم الزائد، بل مما يجب أن يعض المسلم على هذه المعلومات، أن يعض عليها بالنواجذ، فهي عصمة له من الزلل والخطل، وتثبيت له في سيره إلى الله وفي سلوكه لطريق الآخرة. هذه الدواوين، دواوين السنة النبوية المطهرة، فيها عدد كبير من الروايات المسندة، وكذا الآثار في وصف دقيق لسيرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومغازيه. ولكثرة الآيات المذكورة في السير والمغازي في هذه الدواوين تصدى لها عدد من أهل العلم وطلابه، من الباحثين وطلاب الدراسات العليا عندنا بالجامعة الإسلامية وفي غيرها من الجامعات، طفقوا يجمعون هذه الروايات ويجمعون هذه الأحاديث والآثار في سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وفي مغازيه. ومن مصادر السيرة ما كتبه أئمة من طبقة التابعين، كانت لهم عناية بجانب سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومغازيه، لهم عناية بالسنة وبكتبها ومؤلفاتها وبسيرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على وجه الخصوص. ومن أبرزهم وأشهرهم أبان ابن عثمان ابن عفان المتوفى سنة 100، وهو محدث ثقة. اعرف دينك واعرف مصادر سنة نبيك وسيرته من أين تتلقى وكيف تؤخذ، واحذر من الدروشة، فإن من يريد أن يرجع إلى رسول إلى الله عز وجل عن طريق سديد ومنهج حميد ورشيد فلا سبيل إلى ذلك إلا عن طريق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، عن طريق سنته بعد كتاب الله عز وجل. ثانيا عروة بن الزبير ابن العوام المتوفى سنة 94، وهو إمام ثقة أحد الفقهاء السبعة، جمع نصوص سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومغازيه، لكن بكل أسف لم يوجد كتابه بين أيدينا، إلا أن الله عز وجل قيض أحد الباحثين المعاصرين وهو فضيلة الدكتور محمد مصطفى الأعظمي، فجمع مغازي عروة بن الزبير في مجلدة. ثالثا عامر بن شراحيل الشعبي المتوفى سنة 300، وهو محدث ثقة، وله كتاب في المغازي. رابعا عاصم ابن عمر ابن قتادة، وهو محدث ثقة، له عناية خاصة بمغازي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. خامسا محمد بن مسلم ابن شهاب الزهري المتوفى سنة 124، وهو إمام حافظ، وهو أول من دون الحديث النبوي الشريف تدوينا نظاميا رسميا بإشارة من عمر بن عبد العزيز التابعي الجليل، وهو معدود ضمن الخلفاء الراشدين، وهو خامس الخلفاء الراشدين رحمهم الله تعالى أجمعين ورضي الله تعالى عنهم أجمعين. سادسا، موسى بن عقبة، وهو ثقة فقيه إمام في المغازي، وتقدمت وصية الإمام مالك رحمه الله تعالى بمغازيه، وقال الشافعي: ليس في المغازي كتاب أصح من كتاب موسى بن عقبة قال مع صغره. وكتابه مفقود، أعني مغازي موسى بن عقبة، لكن من تسخير وتيسير الله عز وجل أن قيض أحد الإخوة الباحثين من طلاب الجامعة الإسلامية، وهو فضيلة الأستاذ الدكتور محمد الحسن الحسين باقشيش، فجمع نصوص مغازي موسى بن عقبة المنثورة في مجلدة متوسطة، فأبقى جزاه الله خيرا على شطر لا بأس به من نصوص كتاب مغازي موسى بن عقبة، وحقق قطعة أيضا منتخبة من مغازي موسى بن عقبة لابن قاضي شهبة. سابعا، محمد بن إسحاق، ولا يكاد يذكر من وقائع السير والمغازي لا يكاد يذكر أو تذكر واقعة إلا ذكر محمد بن إسحاق المتوفى سنة 51، وهو محمد بن إسحاق بن يسار المطلبي من تلاميذ الإمام الزهري، وهو إمام حجة في المغازي، مغازيه يرويها أحد علماء السير والمغازي أيضا والأقدام بعضها من بعض، وهو زياد بن عبد الله البكائي، وهو صدوق يعني صادق في المغازي. مغازي بن إسحاق قال الذهبي: ولابن إسحاق في سيرته عجائب وغرائب، مع أنه وصف بأنه إمام من أئمة السير والمغازي. ثامنا، عبد الملك بن هشام المعافري، وهو جامع ابن هشام جامع مغازي محمد بن إسحاق ومختصرها، وضمنها سيرته المعروفة بسيرة ابن هشام. تاسعا، وليس بالمنتهى، محمد بن سعد المتوفى سنة 300، له كتاب كبير سماه الطبقات الكبرى، قدم للكتاب بمقدمتين بمجلدتين ضمنهما سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. سادسا، المنهج الأمثل لدراسة سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومغازيه. الآن بدأنا ندخل في صلب عنوان هذه المحاضرة، والعنوان: أثر السيرة النبوية في حياة المسلم. إيش المنهج الأمثل؟ لأن كثيرا من الناس إذا أراد أن يتعلم السيرة يأخذها ممن هب ودب ودرج أولا، وثانيا لا يلتزم فيها المنهجية العلمية التي يحصل التثبت بها بميزان لعلماء الحديث أدق من ميزان الذهب. فما هو المنهج الأمثل لدراسة سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومغازيه؟ نصوص السيرة النبوية، انتبهوا، سأسألكم، نصوص السيرة النبوية ومغازي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مبثوثة في كتاب الله، كتاب الله لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومغازيه مبثوثة في سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في دواوين السنة. القرآن حفظ من أن يدخل فيه ما ليس منه، وقد تكفل الله بذلك لكتابه الكريم، وذكر ذلك في كتابه العظيم كما قال ربنا تبارك وتعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وكذلك حفظ الله عز وجل سنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم من أن يدخل فيها ما ليس منها، مع عدم التفطن لذلك من الأئمة. هذا الاستثناء ما فائدته؟ أما المحاولات اليائسة والبائسة لتحريف الكلم عن مواضعه في كتاب الله فإن هذا لا سبيل إليه، لأن الله عز وجل تكفل بحفظه، وكذلك تكفل الله عز وجل بالسنة. لكن سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم دخل في المشتغلين ورواة الحديث من ليس منهم، وسعوا سعيا حثيثا للتزيد في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن لكل ساقطة لاقطة. ولذلك لما سئل عبد الله بن مبارك حين انتشرت الأحاديث المكذوبة على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقيل له: يا إمام، ألا ترى إلى هذه الأحاديث المكذوبة قد انتشرت وفشت بين الناس؟ فقال رحمه الله تعالى: تعيش لها الجهابذة، تعيش لها الجهابذة، وهم العلماء أو علماء الحديث الأساطين الحفاظ الكبار. قال الله تبارك وتعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقد تعرضت السنة النبوية لمحاولات كما ذكرت يائسة وبائسة في إدخال وإقحام ما ليس فيها. هذه المحاولات ممن؟ من الكذابين ومن أعداء الإسلام المغرضين، وقد تقع من الضعفاء والواهين. لكن الله حفظ سنة نبيه كما حفظ كتابه، فسخر للسنة رواة الحديث، سخر للسنة رواة الحديث وحفاظه وناقديه. وشأن أحاديث السيرة كشأن بقية الأحاديث المتعلقة بشتى أبواب الدين من العقيدة والعبادة والمعاملة والآداب والأخلاق، وصلتنا لا عن طريق المنامات ولا عن طريق حدثني قلبي عن ربي كما يقول الضالون، بل عن طريق الإسناد والأسانيد. فلا سبيل لمعرفة ما ثبت مما لم يثبت إلا بدراسة أسانيد أحاديث السيرة والمغازي، لمعرفة ما يمكن الجزم بصحة نسبته لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم منها، ما يصح وما لا يصح، وما هو محتمل النسبة. وانتبه لهذا القسم الثالث، ومنه ما يسمى عند علماء الحديث بالحسن لغيره، وهو ما يكون أفراده وما لا يخلو فرد من أفراده من ضعف، لكن مجموع الطرق يحدث قوة، وهذا قد يكون معدودا ضمن الخيال والأساطير عند كثير من الناس والمسلمين، لكنه عند علماء الحديث الراسخين يدركونه ويعرفونه كما يعرفون أبناءهم وأسماء أبنائهم. فالمثالية الأولى لدراسة السنة النبوية ومغازي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الوقوف على أسانيد الأحاديث المروية من مصادرها المعتمدة، ثم دراستها من قبل علماء الحديث والمشتغلين به والرجوع إليهم لمعرفة ذلك منهم، فهم من أهل الذكر كالفقهاء مع الفقه والمفسرين مع التفسير وعلماء العقيدة مع العقيدة وغيرهم. قال الله تبارك وتعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. انتبه لهذا المقياس، ما يكفي أن شيخك هو رجل أصولي مفسر فقيه، سئل عن حديث فقال صحيح أو ضعيف، هذا ما يكفي. فالله عز وجل قد قال مبينا الميزان، ميزان السؤال: فاسألوا أهل الذكر فلكل قوم وعلم وفن رجاله. لكل علم رجاله. الخطوة التالية: جمع الثابت، الثابت من وقائع السير والمغازي في الباب الواحد باختلاف جمع الأحاديث باختلاف ألفاظها ومقابلة بعضها على بعض، والرجوع إلى علماء الملة وفقهائها وعلماء السير والمغازي لمعرفة فقه تلكم النصوص، تاريخها، أسبابها، معانيها. وقد قال شيخ البخاري علي بن المديني رحمه الله تعالى: الباب إذا لم نجمع طرقه لم نكد نفقهه، لم نكد نفقهه. الخطوة الثالثة والأخيرة: إنزال تلكم الوقائع والحوادث القديمة على ما يستجد في حياة المسلمين، على ما يستجد في حياة المسلمين من أمور وحوادث عظيمة، فيكون الإنزال في محله للواقعة من غير تعسف ولا تكلف. إذن الخطوة الأولى: ما هي الخطوات لدراسة وتعلم سيرة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم ومغازيه؟ الخطوة الأولى: أثبت العرش ثم انقش. أسانيد هذه الغزوة وسيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم من مصادرها الأساسية. الخطوة التالية: ما ثبت مما لم يثبت منها. هذه أيضا تابعة للخطوة الأولى. الخطوة التالية: معرفة فقهها من غير تعسف ولا تكلف. كيف من غير تعسف ولا تكلف؟ انتبه، لأن الإنسان يغلب عليه ما تعارف عليه الناس، ويغلب عليه عادات أهل بلده، ويغلب عليه إن كان له انتماء حزبي، فقد يطوع وقائع السير والمغازي لانتماءاته الجماعية الحركية الحزبية، ويلوي أولا يبدأ بإيش؟ بنصف هذه الخطوات، يثبت ما ليس بثابت، يفهم لو كان ثابتا فهما أعوج، أخرق، أحمق، أهوج. ليش؟ خدمة للحزب، وخدمة للبلد، وخدمة لما تعارف عليه الناس. وقد ابتلي المسلمون بمثل هذا النسف للخطوات. الخطوات مرة ثانية لمثالية دراسة السنة النبوية، دراسة السنة ومغازي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بدراسة أسانيدها والرجوع إلى مصادرها. الخطوة الثانية معرفة الثابت من غير الثابت منها. ونلقي بعصا التسيار لمن؟ نلقي بعصا التسيار لعلماء الحديث ولأهل الحديث وأصحاب الحديث. ولذلك يقول الإمام الشافعي: كنت إذا رأيت رجلا من أهل الحديث فكأنما رأيت رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فكأنما رأيت رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. سابعا، نماذج من السيرة النبوية وآثارها في حياة المسلمين. نماذج من السيرة النبوية وآثارها في حياة المسلمين. قلت من السيرة النبوية وشمائل النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم حليته، صفاته الخلقية، جسده صلى الله عليه وآله وسلم، جماله، كماله الظاهر صلى الله عليه وآله وسلم. وصدق حسان عندما قال: وأحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء. انظر إلى قول أنس، هذا المثال، قال أنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والحديث صحيح في شمائل الترمذي. قال أنس: لما دخل النبي صلى الله عليه وآله وسلم المدينة أضاء منها كل شيء. لما دخل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المدينة أضاء منها كل شيء، فلما قبض صلى الله عليه وآله وسلم أظلم منها كل شيء، أظلم منها كل شيء. وما كدنا نفرغ من دفنه صلى الله عليه وآله وسلم حتى أنكرنا قلوبنا، قلوب تعلقت بالحبيب صلى الله عليه وآله وسلم، قلوب أحبت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ما كادوا يفرغون من دفن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يقول أنس، حتى أنكرنا قلوبنا. فلاحظ هنا هذه الشميلة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. دعوة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نور، الوحي الذي نزل عليه نور، كتاب الله نور، سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم نور، بعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم نور، كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم نور، سلوك النبي صلى الله عليه وآله وسلم نور. ومن أجل هذا قال أنس: دخل النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأضاء منها كل شيء. ولما قبض وتوفي صلى الله عليه وآله وسلم أظلم منها كل شيء. هنا والشيء بالشيء يذكر أقوام توهموا أن النور نورانية كنورانية رب البرية، تعالى الله عز وجل عن ذلك علوا كبيرا. فالله عز وجل هو الموصوف بأنه نور، كما في حديث أبي ذر الصحيح في حادثة الإسراء والمعراج، سئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم: هل رأيت ربك؟ سئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم: هل رأيت ربك؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: نور أنا أراه. إذن من أين جاءنا التوسل؟ غير المشروع فيما نسمع من أقوام من المسلمين عندما يدعو أحدهم يغلط مرتين، يقول يا محمد يا نور عرش الله، سبحان الله تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. أولا دعا غير الله، ودعاء غير الله شرك، وثانيا وصف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأنه نور من الله أو هو نور عرش الله، ونبينا صلى الله عليه وآله وسلم كما قال أنس أضاء منها كل شيء، فالإيمان الذي انبعث به نور وبعثته نور، والكتاب المنزل عليه نور، وسنته صلى الله عليه وآله وسلم نور. ومن ذلك قول عبد الله بن سلام الحبر اليهودي رضي الله عنه، والحديث في صحيح البخاري، قال لما قدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم عقب هجرته ووطئت قدماه الشريفتان أرض المدينة النبوية، قال إن جفل الناس خرجوا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على عجل ووجل ومحبة ورغبة لرؤية طلعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم البهية. قال عبد الله بن سلام فلما نظرت إلى وجه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قلت رأيت وجه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فعلمت أن وجهه ليس بوجه كذاب، بل هو الصادق المصدوق صلى الله عليه وآله وسلم. ثانيا من الآثار الاعتقادية الإيمانية في قيام الدول وتطهير المجتمعات عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال وحوله عصابة من أصحابه في بيعة العقبة الأولى، هذا من وقائع السير الصحيحة الثابتة، قال صلى الله عليه وآله وسلم لأصحابه بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوا في معروف، فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا فستره الله فهو إلى الله، إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه. نلاحظ من هذا النص المبارك المروي في سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن أسس قيام الدولة الإسلامية على ثلاثة أمور. هل تستطيع أن تذكر لي هذه الثلاثة الأمور من واقع هذا الحدث وهو بيعة العقبة الأولى؟ أسس قيام الدولة الإسلامية والحكومة الإسلامية ثلاثة أسس وثلاثة قواعد، أذكر لك أطراف النصوص وأجبني بعدها. لا تشركوا بالله شيئا، لا تسرقوا، لا تزنوا إلى آخره، لا تعصوا في معروف. فما هي هذه الأسس لقيام الدولة الإسلامية؟ ما هي هذه الأسس لقيام الدولة الإسلامية القوية الفتية الغالبة المتمكنة المستخلفة المنصورة بإذن الله تبارك وتعالى؟ بسم الله. الأساس الأول العقيدة، الإيمان، التوحيد، أساسه لا تشركوا بالله شيئا. بسم الله. الأساس الثاني يا شيخ، تطهير المجتمع، تطهير المجتمع من الفجور والفسوق والعصيان. لا تزنوا، لا تقتلوا أولادكم، لا تهتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم. الأساس الثالث، الأساس الثالث شيخ أحمد، طاعة ولي الأمر في المعروف وبيعته على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم وملازمة جماعة المسلمين. ثالثا، من الآثار التعبدية في السيرة النبوية في هداية النفوس وصلاحها وطمأنينتها، يقول جبير بن مطعم رضي الله عنه: جئت بعد بدر في فداء أسارى بدر، فسمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقرأ في صلاة المغرب بسورة الطور، حتى إذا بلغ صلى الله عليه وآله وسلم: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. شوف، تلاوة تجويد من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كيف لا تطمئن القلوب لها، كيف لا تتزكى النفوس بها. يقول جبير بن مطعم: فلما بلغ النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذه الآية كاد قلبي أن يطير، كاد قلبي أن يطير. هذه الأيام المنصرمة تتداول المجموعات في الجروبات والمجموعات أن بعض الغربيين من الكفار من النصارى إذا تليت عليهم الآيات القرآنية بكوا وخشعوا، فكم بينه وبين الإسلام، ما بينه وبين الإسلام إلا أمران، ثلاثة أمور: هداية الله. ومن أمثلة عبادة الدعاء والتبتل مما ورد في السير والمغازي سيرة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، وهو يطرح بين يدي ربه وخالقه ومولاه جل جلاله، يستغيث ويناجي وينادي ما كان منه صلى الله عليه وآله وسلم ليلة بدر. يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه: ولقد رأيتنا وما فينا إلا نائم. متى؟ يعني ليلة بدر، وهي الليلة السابعة عشر من رمضان ليلة الجمعة، إلا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي تحت شجرة حتى أصبح. وفي يوم اللقاء، في اليوم الموعود، في اليوم السابع عشر، النبي صلى الله عليه وآله وسلم يستغيث ويناجي الله عز وجل، يستغيث بربه ويقول رافعا يديه: اللهم نصرك الذي وعدتني، اللهم أنجز لي ما وعدتني، اللهم إن تهلك هذه العصابة لن تعبد أو لن تعبد في الأرض أبدا. فما زال يهتف بربه مادا يديه مستقبلا للقبلة حتى سقط رداؤه عن منكبيه صلى الله عليه وآله وسلم، وأنزل الله تبارك وتعالى قوله: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين، رواه مسلم. رابعا، آثار المعاملة الحسنة وآثار الكرم واللين في السيرة النبوية على نفوس المدعوين وعلى غير المسلمين. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: ما سئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على الإسلام شيئا إلا أعطاه، ولقد جاءه رجل فأعطاه غنما غنما بين جبلين فرجع إلى قومه. شوف أثر هذا الإنفاق وهذا الجود والكرم من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فرجع الرجل إلى قومه فقال: يا قوم أسلموا، يا قوم أسلموا، فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. وإن كان الرجل ليسلم ما يريد إلا الدنيا فما يلبث إلا يسيرا حتى يكون الإسلام أحب إليه من الدنيا وما عليها، رواه مسلم. وأخيرا، من آثار الأخلاق الكريمة في العفو والصفح، وأثر ذلك في دخول الخلق للإسلام، لاحظ لهذه الرواية لأنه كثر النزاع فيها والقيل والقال. روى البيهقي في السنن الكبرى من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما دخل مكة، الحديث مطولا، أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم الكعبة فأخذ بعضادتي الباب فقال: وقريش بين يديه، ما تقولون وما تظنون؟ قالوا: نقول ابن أخ وابن عم حليم رحيم. قال: وقالوا ذلك ثلاثا. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أقول لكم كما قال يوسف: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. واشتهر في مصادر السنة ودواوين السير والمغازي بلفظ: اذهبوا ما ترون يا معشر قريش أني فاعل بكم. فقالوا: أخ كريم وابن أخ كريم. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: اذهبوا فأنتم الطلقاء. تنازع المشتغلون بالحديث، فمن مضعف ومصحح: الحديث بإسناد ابن إسحاق، حسنه الحافظ ابن حجر. والحديث بإسناد البيهقي، إسناد صحيح، وهو حديث صحيح باللفظ الذي ساقه البيهقي. وأما اللفظ المشهور: اذهبوا فأنتم الطلقاء، فلا يبعد أن يكون الحديث حسنا لغيره. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يرزقنا محبة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، وأن يرزقنا شفاعته، وأن يرزقنا أخلاقه وأدبه، لأن أقرب الناس في الجنة منزلة من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أحاسن المسلمين أخلاقا، كما ورد في الحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم ارزقنا حبك وحب نبيك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. نواصل شرح كتاب إن شاء الله، بدل بقية الدروس نواصل شرح كتاب الحج من كتاب العمدة للمقدسي، اللهم إلا يوم الاثنين. فأيضا اقترح الإخوة في الأكاديمية، أكاديمية السنة والسيرة، أن تكون محاضرة بعنوان: السنة ومكانتها ومنزلتها وخصومها. والله أعلى وأعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد.